الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين، ورحمة الله العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نعيش مع حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جامع. إذا حفظت هذا الحديث وتأملت وفهمت معناه وعملت به، فكأنك قد حصلت ربع الدين. أن تحصل ربع الدين من حديث واحد يكتب في سطر أو في سطرين، نعم، لأن الذي قاله هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته. حديث يكتب في سطرين لكنه يشرح في عشرات الكتب. إذا حفظت هذا الحديث وتأملت فيه وتدبرت، أخذت جانبا كبيرا عظيما من جوانب هذا الدين. أبو رقية روي هذا الحديث، هو تميم الداري، صحابي جليل من أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان نصرانيا فشرح الله صدره للإسلام فأسلم مع أخيه نعيم، رجل نصراني شرح الله صدره للإسلام فأسلم، وكان من الصحابة الأجلاء، كان قارئا للقرآن يتهجد ويقوم لله عز وجل في السحر ويحرص على قراءة القرآن ويغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه هو أول من أسرج السراج في المسجد، أول من أضاء المصباح في المسجد هو تميم الداري. عاش بالمدينة ثم انتقل إلى بيت المقدس، وتوفي ببيت المقدس سنة 40 هجرية، وكنيته أبو رقية. وتأمل في هذه الأسماء يوم أن كانوا يحرصون على اختيار الأسماء. الآن نرى أن الناس يتشبهون بالأعاجم في الشكل والهيئة والسمع والكلام، حتى في المعاملات إذا اشترى شيئا قال للبائع ثانكيو، يعني شكرا بالإنجليزية، أو قال ميرسي، يعني أشكرك بالفرنسية. ما هذا؟ هذا يدل على الهزيمة النفسية. يا رجل هذا علم، نعم هذا علم، لكنه لا يستعمل في بلاد المسلمين إلا إذا احتجنا إليه، إذا درست كتابا أو إذا تعلمت لغة أو إذا قرأت كتابا بإحدى اللغات فلا بأس، هذا علم. لكن ما الداعي أن ننشر هذه المصطلحات ولا نستعمل جزاك الله خيرا ونستعمل شكرا أو thank you أو merci، لا نستعمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقول صباح الخير، صباح النور، مساء الخير، سعيدة، أهلا وسهلا. ما هذا؟ هل رأيتم رجلا أعجميا سمى ولده محمدا؟ مستحيل. لكننا رأينا في بلاد المسلمين من سمى ولده جورج، ومن سمى فتاته نانسي، ومن سمى فتاته جلي يتشبه بالكفار فهذا يدل على الهزيمة النفسية. حتى إنك إذا نظرت إلى اللافتات في الأسواق وجدت سوبر ماركت، سوبر ماركت يعني هذا سوق جيد بالإنجليزية. لماذا؟ لماذا؟ لماذا ما كتب؟ يعني هذا لبيع المنتجات التي يحتاج الناس إليها مثلا، أو هذا للأطعمة. لماذا؟ وما سمعنا أن واحدا ذهب إلى بلاد الغرب ووجد لافتة قد كتبت باللغة العربية، يعتزون بلغتهم وهم على الباطل ونحن على الحق. فحبك للغة العربية من شعائر الإسلام. شيء عجيب أيضا وهو منكر أن ترى أن بعض الناس يستهزئ من الذي يستعمل اللغة العربية، يعني إذا رأى صاحب لحية أو إذا رأى واحدا من الدعاء قال يا عم الشيخ تفضل اجلس ها هنا، ماذا تصنع؟ أنت قد أعقدت الناس منك. ما دمت ما تعلمت العربية فلماذا هذا الاستهزاء؟ لماذا؟ الله عز وجل اختار اللغة العربية لأشرف كتاب، لغة القرآن. بأي لغة؟ أجيبه، بأي لغة؟ لماذا؟ بالألمانية؟ بلسان عربي مبين. فالذي يسخر من اللغة العربية أو يسخر من الذين يستعملون هذه المصطلحات هذا إنسان مفلس، وإننا سنقول لهم فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لماذا؟ وهي لغة القرآن، أشرف اللغات، أعظم اللهجات. وكان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأفصح من نطق بالضاد، أي باللغة العربية، لأن حرف الضاد لا يوجد إلا في اللغة العربية فقط. الأجانب أو الأعجمي لا يستطيع أن ينطق بالضاد، لا توجد في لغته، لا تعرف في قواميسه. فأقول إن اعتزاز المسلم باللغة العربية هذا يدل على حبه للإسلام. وأضيف إلى ذلك فأقول إن الغرب لما أرادوا أن يدمروا حضارة المسلمين ما قالوا سنقضي على القرآن لأنهم يعلمون علم اليقين أن القرآن محفوظ فلا سبيل لهم لطمسه أو لتحريفه أو لتغيير آياته، هذا طريق مسدود. لكنهم قالوا سنغير لغة المسلمين، فأقحموا العامية وأقحموا اللهجة القبيحة حتى ما استطاع المسلمون أن يفهموا القرآن والسنة فكانت الطامة، هذا ما أرادوه. حتى في الأزهر الشريف ترى أن اللغة الإنجليزية يعتنى بها عناية شديدة، الطفل في حضانة وأمه تأتي وتشتكي يا أستاذ الطفل لا يستطيع الحفظ. لماذا؟ لأن معلم الإنجليزية أعطاه واجبا كبيرا فقد عجز عن حفظ القرآن والطفل يبكي، هذا أمر مقصود. طفل في الحضانة يشتكي من اللغة الإنجليزية، طيب علموه القرآن، علموه اللغة العربية، فهذا أمر مقصود. أن نضيع اللغة العربية فإذا ضاعت بين المسلمين في حياتهم واستعملنا المصطلحات الإنجليزية والفرنسية وسمعنا شيئا من القرآن قلنا ما معنى هذه الكلمات، ما معنى فهل من متكئ، ما معنى تلك إذا قسمة ضيزة، ما معنى سيقول السفهاء من السفيه، ما معنى ما ودعك ربك وما قلى، ها ما معنى الله الصمد. أسأل الله تعالى أن ينتقم من الظلمة. أبو رقية تميم الداري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فجمع صلى الله عليه وسلم الدين في كلمة واحدة الدين النصيحة، فكأن الذي لا ينصح لنفسه أولا ولله ولرسوله وللمؤمنين ولأئمة المسلمين وعامتهم فهذا لا دين عنده. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل. قال العلماء: النصيحة لله أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، وأن تحب الله، وأن تحب في الله، وأن تعطي لله، وأن تبنع لله، فإذا فعلت ذلك فقد نصحت لله. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم أن تحب السنة وأن تعمل بها، وأن تذب وأن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتأدب إذا قرأت شيئا من سنته، وأن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحب أصحابه وأزواجه، وأن تترضى عنهم فتقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنصيحة لكتابه أن تقرأه وأن تتلوه حق تلاوته، وأن تؤمن بمتشابهه، وأن تعمل بمحكمه، وأن تستشفي به، أن تقرأ على نفسك شيئا من القرآن إذا أحسست بشيء من المرض، وأن تتحاكم إليه، وأن تقدم قول الله تعالى على كل أحد. هذه هي النصيحة لكتابه. والنصيحة لأئمة المسلمين أن تصلي خلف البر والفاجر من أئمة المسلمين، وأن لا تكفر الحاكم، وأن لا تخرج عليه بالسيف.